وضعف مع ذلك بقادح، يعني جرحه مفسر أم غير مفسر؟ مفسر، وجرح بالقادح، شيء يقدح فيه ويطعم فيه، وإليه الإشارة بمتروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط. الحادية عشرة، من اتهم بالكذب. وقلنا من قبل فرق بين المتهم بالكذب والكذاب، فما هو الفرق؟ الكذاب هو نص عليه هو كذاب. لحظة الكذاب الذي نص عليه أنه كذاب، ماذا استفدت؟ نص عليه الكلام اللي هو، ماذا استفدت أنت من كلامك؟ لو أن أحد إخوانك قال هذا، ماذا استفدت؟ هذا في علم المنطق وعلم الأصول يسمى بالدور، البيضة أم الدجاجة؟ توقف الشيء على ما يتوقف عليه، أو تعريف الشيء بنفسه. الآن من هو الكذاب الذي نص على أنه كذاب؟ ومن نص على أنه كذاب فهو كذاب. لحظة انتظر، ما سأسأله إن شاء الله نعرف من هو الكذاب. وقف. طيب نعم، أن يكذب على من؟ أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتهم بالكذب سئلت؟ طيب عفى الله عنه سأل. المتهم بالكذب الذي لم يثبت عندنا أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رجل كذاب في حديث الناس، فنحن ما وجدنا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لكن كذب على الناس، فمثل هذا لا يؤمن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. يدخل ايش؟ الذي ايش؟ قلت في حديثه من اجل حديث فالتهمه بالكذب فبنت براءته بعد كده. لا لا لا لا لا لا، هذه اصطلاحات. بعدين من الذي، من هو الذي يعني بنت براءته بعد ده؟ هو قال، تتكلم عن ابي الازهر، احمد بن الازهر، لما قال ان هذا الكذاب النيسابوري، قال انا الذي حدثت عن، قال اما انت فلست بكذاب. من انتبه ابن معين، من هو هذا النيسابوري ابو الازهر النيسابوري هذا الذي رحل لعبد الرزاق، وعبد الرزاق ما اخبره بالحديث؟ فهنا هو لم يتهم. من الذي اتهمه؟ ابن معين طعن في راو روى حديثا، فلما علم من هو ما أصبح اتهاما له، بل برئت ساحته مباشرة. أنت تقصد أبا الأزهر، أحمد بن الأزهر تقصد هذا؟ نعم. لا، هذا مسألة البراءة هذه، ان هو يكون التحديث في ماذا؟ انتوا لا تخلطون الامور، ويكونوا جعلوا عندكم دقة. الان انا ادعيت سماعا، لكن ضع الاثبات بيسمونها طبقة السماع او طبقة السماع، ضع سماع من الكتاب هذا. بعد 100 سنة، بعد 20 سنة، بعد 10 سنة، بعد ان مت، فوجئ الناس في كتاب عند غيري انا مثبت فيه. هذا اسمه اثبات السماع، لا دخل له بالاتهام بالكذب. هذا اثبات للسماع، او ائتني بما توضح قولك. طيب لا لا لا تقل انا متذكر كذا، انقل الكلام كاملا. وراجعوا ان شاء الله في درسه. طيب، واتوني بالكلام كاملا، لان انا اقول انتم الذين لم تستوعبوا المسألة. فرق بين الاتهام بالكذب وبين ان يثبت او ان يظهر سماعه في وجوده او بعد موته. لأن هو ماذا في قضية السماع يثبت الذي نحن نسميه أنا الغياب والحضور. فيأتي تغليق التعليق هنا أخا، تغليق التعليق موجود. طيب والكتاب الذي على قلب الأمة. نأتي مثلا في كان يذهب 10 يسمعون هذا المجلس وقد سمع من المستمع فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، كل مجلس يثبت هذا ويكتبون، والعالم الشيخ يقول صحيح ذلك وكتب. ارجعوا إلى المجلد الأول من تهذيب الكمال ستجدون خط المزي رحمة الله تعالى عليه كتب صحيح ذلك وكتب يوسف المزي. صحيح ذلك يعني صحيح أن فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، واضح؟ فارحمك الله، أنا معي نسخة وأنت معك كل واحد مع نسخة من الطلب. فجاءت نسختي أكلتها الأرض في هذا المكان، أو ابتلت بالماء في هذا المكان، أو ضاع علي هذا استماع في وسط كتبي، أو أنا نسيت أين وضعت هذا الكتاب وما استطعت الوصول إليه. أخرج سماعك من فلان ما استطعت، أنا متأكد أني سمع لكن ما استطعت أن أثبت. فبعد فترة من الزمن يأتي بعض الناس ويقول إن فلانا سمع معنا، وهذا ذكره في طبقة السماع. هذا لكن ليس هذا المتهم اصطلاحا، هذا ليس المتهم بالكذب اصطلاحا، المتهم بالكذب اصطلاحا هو الذي يكذب في حديث الناس، هذا المتهم بالكذب اصطلاحا. أما هذا يقال في ادعى سماعا ولم يثبته، هذا يقال في ادعى سماعا ولم يثبته. نعم. الثانية عشرة من أطلق عليه اسم الكذب والوضع، كذاب وضاع. طبعا نحن فصلنا هناك أن هناك كذاب وضاع، هناك ركن الكذب، هناك أو أكذب الناس، أكذب من روث حمار الدجال إلى غير ذلك. طيب، فأما الطبقات أكتفي. نعم. طيب، إذن المراتب، مرتبة الصحابة، أفعل التفضيل أو التكرار سواء باللفظ أو بالمعنى، إفراد الصفة، ثقة، متقن، عدل، ثم من قصر قليلا عن ذلك صدوق لا بأس به ليس ببأس، ثم من قصر عن ذلك أشد وهو إليه إشارة صدوق الحلف صدوق لا وهو بصدوق يهم صدوق يخطئ، أو من اتهم أو تغير بآخره، أو من اتهم ببدعة. السادسة الذي قيل فيه مقبول وهو من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيما يترك الحديث من أجله فهو لين الحديث إلا إذا توبع. السابعة من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، إليه إشارة قول مستور أو مجهول الحال. الثامنة من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر وجد فيه ضعف التضعيف غير المفسر، جرح غير مفسر لكن ما وجد فيه توثيق، ما وجد إلا التضعيف المجمل فهذا يقال له ضعيف. التاسعة من لم يروى عنه غير واحد ولم يوثق، هذين الشرطين، ما روى عنه إلا واحد ولم يوثق. طيب، فهذا إليه الإشارة بمجهول أو مجهول العين، هذا يعني كلمة مجهول تعني مجهول العين. من لم يوثق البتة، ما يوجد فيه توثيق ولكن يوجد فيه جرح مفسر، فهذا الذي يقال فيه متروك ساقط واهي الحديث متروك الحديث. الحادية عشر من اتهم بالكذب، فلان متهم بالكذب وهذا حديث يكون ضعيفا جدا ومتروكا. الثانية عشرة من اطلق عليه اسم الكذب والوضع، سواء تقول كذاب وضاع أو تقول أكذب الناس أو